يسأل عن القدر الذي يثبت به التحريم من الرضاعة، جزاكم الله خيرا. الجواب: الرضاع لا بد أن يكون في الحولين، وأن يكون 5 رضعات، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، وهكذا حتى تتم الرضعات 5. وإذا تم الرضاع في هذا الوقت وعلى هذه الصفة وبهذا العدد، فإن الشخص الذي رضع من هذه المرأة يكون ابنا لها، يكون أخا لجميع أولادها من زوجها صاحب اللبن، أو من زوج سابق، أو من زوج سيأتي بعده، لأن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، يكونون إخوة أشقاء، ويكونون إخوة لأب، ويكونون إخوة لأم. فلو فرضنا أن الزوج الذي رضع من لبنه أنه تزوج زوجة أخرى وأنجبت أولادا، فإنهم يكونون إخوة من الأب لهذه المرأة، فإنهم يكونون إخوة لهذا الولد الذي رضع، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.